الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم سنتكلم عن شبهة من الشبهة التي يتمسك بها من يقول بجواز التحاكم إلى الطاغوت، من يقول بجواز التحاكم إلى الطاغوت لعدم وجود حكم الله تعالى. وهذه الشبهة ذكرها أبو محمد المقدسي، وذكرها حامد العلي، واليوم أنا سأتكلم عن احتجاج حامد العلي بهذه الشبهة. احتج حامد العلي بهذه الشبهة وذكرها، واستنبط منها أنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت أو إلى الحاكم الكافر أو القاضي الكافر إذا لم يوجد حكم الله تعالى. قال حامد العلي: وقد ورد في السنة ما يدل على الجواز أيضا. وبعد أن ذكر قصة يوسف عليه السلام واحتج بها على ذلك، ذكر بعد ذلك ما ظن أنه يدل على مذهبه في ذلك، عندما قال: وقد ورد في السنة ما يدل على الجواز أيضا، وذلك في قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة. فعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره. مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده، لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخشى ظلما. قال: هذا الحديث خرجه البيهقي في السنن وفي الدلائل من طريق ابن إسحاق. يقول حامد العلي: وظاهر من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل أمرهم بالهجرة بكون ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد، وليس بكونه مسلما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. مع أن الشريعة لم تنزل عامة أحكامها بعد، ولم يكن النجاشي أصحم رضي الله عنه قد أسلم يومئذ، ومعلوم أن المقصود هو أن ملك الحبشة ينصفهم إذا تحاكموا إليه ورد إليهم حقهم إن لجأوا إليه، وإلا لم يكن لهجرتهم إليه فائدة، فدل على جواز أن يتحاكم المسلم إلى من يرد إليه مظلمته ويدفع عنه الضرر والأذى. لا يشترط أن يكون المتحاكم إليه مسلما منقاد للشريعة، لكن يشترط أن يوافق الشريعة في العدل الذي يطلبه المتحاكم ويحكم به المتحاكم إليه. انتهى كلام حامد العلي في هذه المسألة. وهذه حقيقة، هذا الاحتجاج من العجائب، ولا يستبعد مثل هذا على حامد العلي. فإن صاحب الهوى إذا أصل أصلا لابد أن يبحث على أي شبهة يحتج بها على أصله، وأعظم ما يحتج به هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ما يحتج به وله سطوة وحظوة عند قلوب الناس هو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا تجد عامة أهل البدع وحتى المشركين يحتجون بآيات من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لإهام الناس أنهم على الحق وأن غيرهم على الضلال. والمتدبر من صغار طلبة العلم، المتدبر في هذا الحديث يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة من أجل التحاكم، بل أم سلمة رضي الله عنها في هذه الحديث نصت على العلة، نصت على العلة التي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها بالهجرة، فقالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم. هذه هي العلة، هذه علة منصوصة، بل هذه علة مجمع عليها إجماعا قطعيا لمن علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة ما هاجروا إلى الحبشة من أجل أن يتحاكموا إلى النجاشي، أو من أجل أنهم إذا اختلفوا يذهبوا يتحاكموا إلى الكفار، فإن هذه العلة التي ذكرها حامد العلي لم يذكرها، تذكرهم سلمة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة، أي علة الخوف من الفتنة ووجود الأذى والبلاء وعدم المنعة، هي معتبرة طردا وعكسا، معتبرة طردا وعكسا كما في هذا الحديث. فالعلة طردت لوجود الأذى، هذه العلة، ووجود الفتنة وعدم المنعة، لذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بالهجرة. وإذا عكسنا كذلك، إذا عكسنا هذه العلة، فإذا عدمت هذه العلة فإن الحكم كما يقول أهل الأصول يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم عند الأصوليين بل عند العقلاء كلهم يدور مع علته وجودا وعدما. فالصحابة لما أصابهم من الأذى والفتنة في دينهم وعدم وجود ما يمنعهم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في منعة من قومه ولا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه بقي في مكة، لذا قالت أم سلمة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فالعلة المعتبرة هنا طردا وعكسا هي وجود الأذى مع عدم المنع منه. فهذه العلة لما وجدت في ضعفاء الصحابة أمرهم بالهجرة، ولما عدمت في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالهجرة، لذا أقام في مكة. وأما ما ذكره حامد العلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحبشة أنهم إذا تحاكموا إلى النجاشي ينصفهم ويرد إليهم حقوقهم إذا لجوا إليه، هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى، بل ترده نصوص الكتاب والسنة، ترده نصوص الكتاب والسنة، ويرده دين الأنبياء كلهم، فإن الحكم بإجماع العلماء لا يكون إلا لله تعالى، بل بإجماع الأنبياء. لا يكون إلا لله تعالى. والذي يقوم في دين الله تعالى هم أهل هذا الدين، أهل الإسلام. وحذر الله تعالى الأمم السابقة ممن ينتسب إلى الإسلام العام من الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى عن يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل الأنبياء يعتقدون هذا ويؤمنون به ويحرمون التحاكم إلى غير حكم الله تعالى، وغير حكم الله تعالى أي الحكم بغير ما أنزل الله لا يقوم بنفسه، كما أن حكم الله تعالى لا يقوم بنفسه، حكم الله لا يقوم بنفسه، وكذلك حكم الشيطان إنما يقوم به غيره، فالشيطان لا يظهر للناس يحكم بينهم، وإنما يحكم بحكم الشيطان أولياء الشيطان، كما أن من يحكم بحكم الله تعالى هم أولياء الرحمن. فإذا تحاكمنا تحاكمنا لمن؟ إذا أردنا التحاكم إلى حكم الله تعالى تحاكمنا إلى قضاة الإسلام. ومن أراد التحاكم إلى غير حكم الله تعالى تحاكم إلى قضاة الشرك. فكان التحاكم إلى حكم الله تعالى إذا قضاة الإسلام هو تحاكم إلى الله تعالى، لأنهم يحكمون بما أنزل الله. وكان التحاكم إلى قضاة الشرك هو تحاكم إلى شرع الشيطان، لأنهم يحكمون باسمه وحكمه وشرعه. فدل على أن هذه النصوص النصوص التي ذكرناها من كتاب الله تعالى تناقض هذه العلة التي ذكرها حامد العري. وكل ما ناقض المقطوع كل ما ناقض المقطوع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي دل على بطلانه دل على بطلانه، فدل على أن هذه العلة مع أنها ليست منصوصة في حديث أم سلمة ليست منصوصة في حديث أم سلمة كذلك مخالفة لنصوص كتاب الله تعالى، لأنه بإجماع العلماء لا يجوز التحاكم إلى من لم يحكم أو لا من لا يحكم بما أنزل الله. فذكرنا سبب الهجرة وهذا والسبب هذا منصوص عليه في حديث أم سلمة وهو وجود الفتنة والأذى مع عدم المنعة. وحامد العلي يرى أنهم هاجروا حتى إذا تحاكموا يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بالعدل، وما علم حامد العلي أن العدل أن العدل كل العدل هو في حكم الله تعالى، وأننا إذا تحاكمنا إلى من لم يحكم بما أنزل الله حتى لو أراد هذا الحاكم الكافر أن يعدل بين الناس لا يستطيع أن يعدل. لما؟ لأنه لا يحكم بما أنزل الله لأنه لا يحكم بما أنزل الله. وكل من لا يحكم بما أنزل الله مهما كان منصفا أو صادقا في عدله فإنه لا يستطيع أن يعدل، لأن هذه الإرادة إرادة العدل التي عنده حتى لو أنها تمت واكتملت ولكن العلم يناقض الإرادة هنا، فإن إرادته للعدل لابد أن يحكم بها بين الناس بما بغير ما أنزل الله، وكل حكم خلاف حكم الله تعالى ظلم وليس عدل ظلم وليس عدل. لذا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالله تعالى لم يصف الحكم نفسه بالظلم مع أنه ظلم، الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فسماهم ظالمون لما؟ لأنهم يحكمون بالظلم، وأطلق الظلم على أعيانهم ولم يطلقه على أفعالهم مع أن أفعالهم ظلم كذلك، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ولكن الله تعالى سماهم ظالمين لأنه من يحكم بغير ما أنزل الله حتى لو أراد أن يعدل بين الناس ولكنه يحكم بغير ما أنزل الله لابد أن يكون ظالما لا محالة ولا شك في ذلك. فإرادة العدل والحكم بين الناس بالعدل لا تشفع لمن أراد ذلك إذا كان يحكم بين الناس بالشرك والكفر والظلم. وإرادة التحاكم إليه مع العلم بأنه يحكم بغير ما أنزل الله هو من التحاكم إلى الطاغوت، هو من التحاكم إلى الطاغوت لأنه لابد عند التحاكم إليه، لابد عند التحاكم إليه أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله. إذن لا فائدة مسألة ادعاء العدل من الحاكم الكافر، لأنه كما ذكرنا هناك إرادة وهناك علم. قد يكون بعض الناس عنده من الإنصاف من الكفار مثلا، من الإنصاف والقصد بين الناس والعدل، ولكنه لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بما يعتقده أنه هو الحق، بما يعتقد أنه هو الحق. فلا تشفع له هذه الإرادة لأنه كافر، وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله واتخذ ذلك دينا حتى لو كان من أكثر الناس إنصافا وعدلا يكفر بهذا، ولا ينفعه إرادة الإنصاف والعدل. وإن ظن أنه محسن في هذا، إن ظن أن في حكمه منصف في هذا، فإن هذا لا يشفع له. كما أنه لم يشفع للمشركين الذين يعبدون غير الله تعالى أنهم يحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم الهدى والحق، كما قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك إذا كان من أهل الإسلام مثلا مسلم، وأراد وجه الله تعالى والتقرب إليه بعبادة لم تشرع في دين الله تعالى، أراد وجه الله تعالى بعبادة لم تشرع في دين الله تعالى، وإن كان مريدا بذلك التقرب إلى الله تعالى، فإن هذا العمل باطل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فدل على أن النية الحسنة وإرادة الإصلاح وإرادة القصد والعدل والإحسان لا تنفع هنا. فدعوى مثلا أن النجاشي لا يظلم عنده أحد، ورتب على هذا حامد العلي جواز التحاكم إلى النجاشي، فهذا الترتيب باطل، وكما ذكرنا أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة في عدم أو في تكفير من تحاكم إلى الطاغوت، وأنه من الشرك الأكبر. وكذلك بينا بطلان احتجاجه بأن علة الهجرة هي أنهم إذا تحاكموا إلى النجاشي لا يظلمهم، بأن هذه علة غير منصوصة أصلا، بل العلة المنصوصة كما ذكرنا هي خوف الفتنة والأذى وعدم المنعة، وهذه علة منتفية في الحبشة. لذا هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة، لأنهم يعلمون أنهم إذا أنهم لا يؤذون ولا يفتنون، فهذه هي العلة المنصوص عليها. وقوله كذلك عندما قال لا يشترط أن يكون المتحاكم إليه مسلما منقادا للشريعة، ولكن يشترط أن يوافق الشريعة في العدل. قوله يوافق الشريعة في العدل، أي العدل العام أم العدل الخاص؟ إن كان يريد العدل العام في حكم الله تعالى، فإن الحاكم الكافر الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يوافق الشريعة في العدل العام، لأنه لا يحكم بما أنزل الله. فمن حيث الأصل، من جهة الأصل، أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون عدلا أبدا. ومن جهة الحكم العدل الخاص، تكلمنا في هذه المسألة، فالنجاشي كما ذكرنا حتى لو أراد العدل إنما يحكم بماذا؟ يحكم بما يعتقده من شرعه ودينه. لا يحكم بما يراه المسلمين، يراه المسلمون من دين الله تعالى وحكمه. فأصل حكم النجاشي هو خلاف حكم الله تعالى، لا يحكم بالقرآن، وعند التفصيل كذلك لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بشرعه. وكلا الطريقين ممنوع، العدل هذا الذي يدعيه حامد العلي ممنوع. لما؟ لأن الأصل في حكم من يحكم بغير ما أنزل الله، الأصل أنه يلتزم حكمه حتى لو كان مريدا للإنصاف والعدل، فإنه لا يخرج عن حكمه. هذا الأصل في هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فعلى هذا لو تحاكم إليه وهو يعلم أنه لا يحكم بما أنزل الله، هذا متحاكم إلى الطاغوت. لو تحاكم إليه وهو يعلم أنه لا يحكم بما أنزل الله، هذا متحاكم إلى الطاغوت. حتى لو أن هذا الحاكم منصف وعادل، ونرجع إلى أصل مسألتنا، إلى أصل مسألتنا وهو فهم حامد العلي. أن الصحابة هاجروا حتى إذا تحاكموا إلى النجاشي أنه ينصفهم ويعدل معهم. نقول لحامد العلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة وكان ممتنعا محميا من قومه وعمه، فهل هذا يلزم على أصلك كما أنت قررت أن الهجرة إلى الحبشة يلزم منها أنهم إذا تحاكموا إلى النجاشي أن يعدل ويقسط معهم؟ فهل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحاكم إلى كفار قريش وأنهم أنصفوه، أنهم أنصفوه خوفا من قومه وعمه؟ هذا هو المفهوم من كلام حامد العلي، أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في مكة كانوا إذا تحاكموا الكفار لا ينصفونهم ولا يقطون معهم، لأنهم كانوا مستضعفين ولا يمنعهم أحد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أصل حامد العلي كان إذا تحاكم إلى كفار قريش أنهم كانوا ينصفونه ويقسطون معه. لما؟ خوفا من عمه ومن قومه. فعلى هذا إذن يلزم حامد العلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاكم إلى كفار قريش. وهذا من أعظم الكفر. وكذلك يلزم أن كل من أقام من الصحابة في مكة ولم يهاجر إلى الحبشة كان يتحاكم إليهم. كان يتحاكم إلى كفار قريش لأنه ليس هناك أحد يحكم بما أنزل الله ولا يرد إلى المسلمين حقوقهم. فعلى هذا يكون قد تحاكموا إلى أبو جهل، إلى أبي جهل، وتحاكموا إلى أبي لهب، وتحاكموا إلى أمية بن خلف، وتحاكموا إلى غيرهم من أئمة الكفر. وهذا مع أن بطلانه من أظهر الأمور، نطالب حامد العلي أن يذكر لنا ولو لا نقول دليل، ولو ربع دليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى الحبشة طوال 13 سنة أقاموا في مكة كانوا يتحاكمون إلى كفار قريش. أو يتحاكمون إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ومعلوم أن كفار قريش لا يحكمون بما أنزل الله. وإنما يحكمون بأعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم. نطالب بربع دليل، لا نقول بدليل كامل، بربع دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاكم إلى كفار قريش إذا اختلف منهم بينهم، إذا اختلف معهم، وأنه يطلب حكمهم ويطلب منهم أن يفصلوا بينه وبين مخالفه. ثم أنه يلزم كذلك، يلزم حامد العلي أن ضعفاء المسلمين، لأن هناك كان بعض المسلمين من الضعفاء كان يقيم في مكة مع شدة الأذى، كان يؤذى ولم يهاجر، كبلال وخباب بن الأرت وغيرهما كانوا يقيمون في مكة مع شدة الأذى والبلاء. وآثروا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا إلى الحبشة. فهذا يلزم أنهم يتحاكمون كذلك إلى الكفار وكانوا يظلمون، يعني مع تحاكمهم كانوا مظلومين، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يؤثمهم على أصل حامد العلي، لأنه على أصله أنهم لابد أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكفار، وأنهم إذا تحاكموا الكفار الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ولا يقسطون معهم، لأنهم ليس لهم منعة ولا حماية ولا شوكة. وحامد العلي اشترط أن يكون الذي يتحاكم إليه يريد العدل، وهؤلاء يعلمون، هؤلاء الضعفاء يعلمون أن كفار قريش لا يعدلون معهم، إما أنهم تركوا التحاكم إليهم أو أنهم تحاكموا إليهم مع الظلم. ومع ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة في مكة، ولم يأمرهم ولم يؤثمهم ولم يكفرهم في الإقامة. بل من كان سببا أو من كان سبب الكفر هو عمله وفعله، من كان سبب الكفر هو عمله وفعله لا يعذر عند أهل العلم، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى لم يعذر من أقام في مكة وكان مستضعفا مع قدرته على الهجرة. وعن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود كما في صحيح البخاري قال: قطع على المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. فهؤلاء أخرجوا مع كفار قريش كرها فقتلوا في غزوة بدر في معركة بدر، فلم يعذرهم الله تعالى في الخروج، لأن سبب هذا الخروج هو تركهم للهجرة مع قدرتهم عليها. وكذلك نقل أهل العلم نقل الإجماع أنه في عصر دولة العبيديين أن من أقام في دولة العبيديين مع علمه بحالهم ثم أكرهوه على الكفر، أي مع علمه بحال العبيديين ثم أكرهوه على الكفر، أنه لا يعذر بهذا لأنه ترك الهجرة مع قدرته، وكان تركه للهجرة سببا في إكراهه على الكفر، فلم يعذر في هذا بهذا. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من خرج مع الكفار مكرا في غزوة بدر، لأنه أقام في مكة مع قدرته على الهجرة، فعمله ظاهرا معاملة الكفار، كما روي أن العباس بن عبد المطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرا، قال: أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. فعلى هذا من أقام في مكة على مذهب حامد العلي أنه كان قد تحاكم إلى كفار قريش إلى رؤوس الكفر، فيكون على هذا الأصل لأن التحاكم عند حامد العلي كفر، بشرط أنه يتحاكم إلى من يعدل بين الناس. فعلى هذا الصحابة الذين ألزمهم حامد العلي التحاكم في مكة وأنهم هاجروا إلى الحبشة خوفا من التحاكم إلى رؤوس الكفر، أن من بقي في مكة قد تحاكم إلى رؤوس الكفر وأنه بهذا كافر. هذا ما يلزم حامد العلي على أصله أنه كافر، لأنهم خرجوا من مكة خوفا من التحاكم إلى الكفار، وأنهم لا وأنهم يظلمونهم ولا يعطونهم حقهم. إذا من أقام من الضعفاء كبلال وغيره كان يتحاكم إلى هؤلاء الظلمة، فيكون بهذا كافرا على أصل حامد العلي. وهذا الحكم لا شك أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفرهم ولم يكفرهم، بل لم يتحاكموا إلى الطاغوت. لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الضعفاء الذين أقاموا في مكة ولا الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وإنما هذا فهم حامد العلي ليقرر أصله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن ظلم كفار قريش للصحابة، كان يتحدث عن ظلم كفار قريش للصحابة، لا عن تحاكم الصحابة لكفار قريش. فإنه من المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب الهجرة وعلتها أنهم كان كفار قريش يؤذون الصحابة لما أظهروا دينهم وأظهروا مفارقة المشركين وتبرأوا من دين المشركين. فلما أظهروا ذلك ولم يكن أحد يمنعهم وصل إليهم أذى كفار قريش، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبش. أما أن الصحابة تحاكموا إلى الكفار كفار قريش، فهذا مما يجزم بأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة أبدا. لأن الصحابة كما ذكرنا رضوان الله عليهم معلوم ضرورة من السيرة لم يكونوا يتحاكمون لكفار قريش، ولم يأتهم الظلم من جهة أنهم يتحاكمون إليهم ولا يقصطون معهم، وإنما كان الظلم من جهة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أظهروا إسلامهم وصرحوا به أوذوا وفتنوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة حيث يظهرون دينهم هناك ولا يؤذون. هذا هو المقطوع به، وهذا هو الذي يفهمه من وفقه الله تعالى لمعرفة دين الأنبياء. أما من ولغ في الشرك وأجازه فإنه يتعلق بخيط العنكبوت، كما قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالصحابة لم يكونوا يتحاكمون للكفار ولا يطلبون حكمهم حتى يتحصلهم الأذى من كفار قريش من هذه الجهة. فإن الذي كبر على المشركين هو إظهار الصحابة للإسلام ومفارقة الصحابة لدين المشركين. فمن كان من الصحابة له من يحميه ويمنعه أقام في مكة، ومن لم يكن له أحد يحميه ويمنعه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. لذا قال شيخ الإسلام محمد قال فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا قال شيخ الإسلام محمد فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، ولم يجد لهم رخصة، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله عليه ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ فأين الظلم الذي فأين الظلم في التحاكم الذي يدعيه حامد العلي ولاقاه الصحابة في مكة حتى يهاجروا إلى الحبشة؟ فالتحاكم عبادة من العبادات بإجماع الأمة، وكل من صرف عبادة لغير الله تعالى فهو مشرك بإجماع الأنبياء. فهل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقعون في الشرك من غير إكرام في مكة؟ فمن أجل أن يجيز حامد العلي التحاكم إلى الطاغوت أدخل مسألة التحاكم في هذه الفتوى، وجعل هذا هو الظاهر، جعل الظاهر من حديث أم سلمة في الهجرة أنهم إذا تحاكموا إلى النجاشي لم يظلموا. ونحن نقطع بأن هذه المسألة لا تدخل في هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد، وإنما غاية ما يفهم منها جواز اللجوء إلى الكفار والاستنصار بهم، وهذا ليس بكفر. وحامد العلي يخلط بين المسائل حتى يدخل مسألة التحاكم إلى الطاغوت فيجيزها، فدخل ذكر في هذه الفتوى الدخول في جوار المشركين، كدخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ودخول أبو بكر في جوار ابن الدغنة، ودخول عمر في جوار العاص بن وائل، ولا يعني الدخول في جوار المشركين موافقتهم على شركهم وكفرهم، لا يعني أن المسلم إذا دخل في جوار أحد المشركين سواء كان دولة أو فرد أو جماعة لا يعني أنه يوافقه على دينه أو يوافقه على شركه أو أنه يتحاكم إليه، وأنه لا يظلمه إذا تحاكم إليه. فمن دخل في جوار دولة كافرة اليوم مثلا وألزمته بأن يتحاكم إلى قوانينها ويلتزم بها لا يجوز له ذلك، كما أنه لا يجوز للمسلم إذا دخل في جوار المشركين إذا ألزموه بموافقتهم على الشرك، فإذا وافقهم بغير إكراه يكون مشرك. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل في جوار ابن الدغنة بشرط كفار قريش، وهو كتم صلاته وعدم الاستعلان بها. فإن ابن الدغنة قال لأبي بكر إن مثلك لا يخرج، لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبنائهم، أي يجتمع عليه نساء المشركين وأبنائهم ويعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغن فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا قد أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فإن فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدته لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. انظروا كيف أن أبو بكر مع أن هذا الأمر ليس في كتم الدين وإنما في كتم الصلاة والقراءة، كان في كتم الصلاة والقراءة، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه مع قبوله بهذا الشرط ابتداء لكنه لم يستمر على هذا الشرط، تركه، بل ترك جوار ابن الدغنة من أجل هذا الشرط. فليلزم هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا في جوار أحد المشركين أنهم يتحاكموا إليه، كما فهم حامد العلي أن الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة أرادوا أنهم إذا تحاكموا إلى النجاشي أنه لا يظلمهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل بجوار مطعم بن عدي أنه قبل بالتحاكم إليه، أو أن أبا بكر وعمر عندما دخلوا في جوار المشركين أنهم قبلوا بالتحاكم إلى هؤلاء المشركين؟ فمن فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز التحاكم إلى من يجيره، هذا فهم من لا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، بل هذا من أعظم الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكفهم أنهم طعنوا في نبي الله يوسف عليه السلام حتى أوصلهم الشيطان بسبب عدم معرفتهم بدين الإسلام إلى الطعن بخاتم الأنبياء واتهامه بأنه أجاز لأصحابه التحاكم إلى من لا يحكم بما أنزل الله. وأما دعوى جواز التحاكم فيما يوافق الشريعة فدعوى عارية من الدليل، فما من طاغوت إلا وعنده ما يوافق شرع الله تعالى، ولا يقصد بهذا أنه يوافق شرع الله تعالى، ولا يريد بذلك الاستسلام والانقياد لدين الله تعالى، بل إنما يعتبر هذا من شرعه وحكمه لا من شرع الله تعالى. فهل يجوز لنا التحاكم إليه مع علمنا أنه ليس من شرع الله تعالى وإنما هو من شرع الطاغوت، ولكنه قد وافق شيئا من شرع الله تعالى، وليس كل ما يوافق شرع الله تعالى في شيء يكون هو من شرع الله تعالى، فشرع الله تعالى له حقيقة وصفات، ومعلوم ضرورة أن حقيقة شرع الطاغوت وصفاته حتى لو وافق شرع الله في شيء ليست هي حقيقة شرع الله وصفاتها، وليست هي صفاتها صفاته صفاتها، ولم يجز أحد من أهل العلم معتبرين التقاضي إلى شر الطاغوت حتى لو كان يوافق شر الله تعالى، لأن التحاكم إلى الطاغوت مجرد التحاكم إليه بغض النظر من موافقة حكمه لشرع الله تعالى أو مخالفته إنما هو إقرار بجواز التحاكم إلى الطاغوت، هو إقرار بجواز التحاكم إلى الطاغوت، فإن التحاكم عبادة لا يخالف في هذا العالم. فمن صرف العبادة لغير الله تعالى كان عابدا له، فمن تحاكم إلى الله تعالى ظاهرا كان عابدا لله تعالى، كما أن من تحاكم إلى الطاغوت ظاهرا كان عابدا إلى الطاغوت. ولا ينفع حينئذ دعوى أنه تحاكم إليه فيما يوافق حكم الله تعالى، لأنه معلوم أن حكم الطاغوت غير حكم الله تعالى، ومعلوم كذلك أن من علم حال الطاغوت أنه يجب عليه تكفيره، تكفير الطاغوت والبراءة منه ومجانبته والتحاكم إليه، التحاكم إلى الطاغوت مع العلم بحاله إيمان به وإقرار بمشروعية عبادته. ثم إن القول بأنه يريد حكم الله تعالى في تحاكمه للطاغوت هذا أمر باطن، والله تعالى علق الأحكام بالظاهر بإجماع العلماء، فمن تحاكم إلى الطاغوت هو ظاهرا طلب حكم الطاغوت، وهذا هو الإيمان بالطاغوت، ولا ينفع دعوة الباطن. ولو كل من وقع في الكفر تمسك بمثل هذه الدعوة فهنيئا للمنافقين بهذه الحجة. مع أن القول بأنه يريد حكم الله تعالى ثم يتحاكم إلى الطاغوت كلام متناقض، لأن مجرد التحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه هو شرح للصدر بالكفر، مجرد التحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه هو شرح للصدر بالكفر، ولا تنفع حين هذه العذاب، كما لم تنفع المنافقين عذر أو لم ينفع المنافقين عذر الإحسان والتوفيق عندما أعرضوا عن حكم الله تعالى، كما قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فمن تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا قيل وهذا موافق لأولها، فإن من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولكن المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك لا يكون بلا إكراه، لم يستثني المكره فقط بل كان يجب أن يستثني المكره وغيره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وأنه إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر، أي مجرد التحاكم إلى الطاغوت وهو كفر طوعا من غير إكراه هذا انشراح للصدر بالكفر. فمن رأيناه يطلب حكم الطاغوت يذهب إلى الطاغوت يتحاكم إليه من السفة أنه يقول هو يريد حكم الله تعالى، لأن الطاغوت لا يحكم بما أنزل الله، كما أن من رأيناه يتحاكم إلى حكم الله تعالى من السفة أن يقال أنه يريد حكم الطاغوت، لأن من تحاكم إلى حكم الله تعالى ظاهرا أراد التحاكم إلى ما أنزل الله، وأما القلوب فلم يأمرنا الله تعالى أن نشق عنها، بل مجرد طلب حكم الطاغوت هو إيمان به وانشراح للصدر بالكفر إلا أن يكون مكرها. إلى هنا يا إخوان ينتهي الدرس. إلى هنا ينتهي الدرس يا إخوان. إذا كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل يا إخوان. إذا كان هناك سؤال لأحد من الأخوة يتفضل. سؤال أنه شاع بين كثير من الإخوان القول بحرمة المثول أمام المحكمة حتى لو كان مجرد الدفاع عن نفسه تفاديا أن يحكم عليه بالحبس، ويقول أن التحكم لا يتم إلا بوجود مدع ومدعى عليه، فهل في مثول الصحابة أمام النجاشي الدفاع عن أنفسهم دليل على جواز الدفاع عن نفس أمام المحكمة لدفع ما وجه إليه من تهمة؟ هذا المسألة تكلمنا عنها كثيرا، وبينا أن الأصل حرمة المثول أمام الكفار، أمام الحكام الكفرة والقضاة الكفرة يحرم المثول أمامهم، لأنه يخشى أنه إذا مثل أمامهم أن يقع في الكفر، هذا وسيلة وسبب من أسباب الكفر، يخشى أنه إذا مثل أمامهم أن يسمع الكفر ويسكت، أو أنه يرضى بحكمهم، فالمثول كما ذكرنا هو سبب من أسباب ووسيلة من وسائل الرضا بحكم الطاغوت وسماع الكفر والسكوت. فالقول بالحرمة، صحيح، ولكن لو ذهب المسلم إلى هناك مثلا للدفاع عن نفسه وأنكر الشرك وتبرأ من حكمهم وتبرأ من قوانينهم، ولكن ذهب إلى المحكمة من أجل ذلك، من أجل الدفاع عن نفسه لا من أجل طلب حكمهم سواء طلب البراءة أو غيرها، لو ذهب لا يكفر، لو ذهب لا يكفر. وأما حادثة النجاشي، النجاشي لا شك أن فيها دفاع عن نفس، لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم دافعوا عن أنفسهم عندما ذهبوا إلى النجاشي، ولكن هذا الحكم مبني على مسألة هل كان الأمر في مثل حال الصحابة هو كان تحاكم، يعني عندما جاء كفار قريش إلى النجاشي وطلبوا من الصحابة عندما مثلوا عندما جاء كفار قريش إلى النجاشي وطلبوا منه، الصحابة لم يكونوا بذلك متحاكمين، نفس الكفار لم يكونوا يطلبون حكم النجاشي، الكفار لم يكونوا يطلبون حكم النجاشي، وإنما كانوا يطلبون منه أن يسلمهم الصحابة، لأنهم من أهل من قومهم وأنهم من قريش. ولكن النجاشي أراد أن يتأكد أو يعرف حقيقة الأمر، أراد أن يحقق في الأمر ويتأكد من الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تأكد منهم قال لهم أنتم سيوم في أرضي، أما مسألة أن الصحابة لم يتبرؤوا من حكم النجاشي، الصحابة تبرؤوا، الصحابة بيّنوا للنجاشي أن عندهم قرآن وذكروا القرآن، وقرأ النجاشي سورة مريم على القرأة جعفر رضي الله عنه سورة مريم على النجاشي، وعلموا، وكذلك بيّنوا للنجاشي أنهم تبرؤوا من دين قومهم وأن قومهم يعبدون الأصنام. فهذه في حقيقته براءة من دين الكفار. وبراءة من دين النجاشي نفسه. فالنجاشي من أهل الكتاب، كان يعلم معنى كتاب الله تعالى وما يلزم هذا من الإيمان بكتاب الله تعالى، من الالتزام بكتاب الله تعالى وطاعته وعدم الخروج عنهم، كان يعلم هذا. فمجرد إظهارهم لدينهم وإظهارهم أن نبيهم قد أنزل عليه ناموس وقرأوا على النجاشي سورة مريم حتى آمن بهذا، دلالة على أنهم أظهروا البراءة من دين الكفار، وأظهروا البراءة حتى من شرعهم، لأن الدين ما هو الدين؟ الدين هو قول وعمل وعقيدة وشريعة، وهذه الأمور كانت لا تخفى على الكفار، الأمور هذه لا كانت لا تخفى على الكفار، وكان أعلم الناس بهذا أهل الكتاب. أهل الكتاب يعلمون أن الكتاب يجب الحكم به ويجب التحاكم إليه، فإذا أظهروا أن لهم كتاب خلاف أو غير كتاب النصارى غير الإنجيل، علم النجاشي أنهم لا يتحكمون إلى كتابه وإنما يتحكمون إلى كتابهم هم. فمجرد هذا هو إظهار، حقيقة إظهار للبراءة. نعم. أخونا علي يقول هل تكفرون كل من لم يكفر من تحاكم إلى الطاغوت؟ من تحاكم إلى الطاغوت، من تحاكم إلى هذه القوانين لا شك أنه مشرك، ومن علم حاله، ومن علم حال هذا المتحاكم إلى الطاغوت ثم لم يكفره هذا كافر وليس بمسلم. من علم حاله ثم لم يكفره هذا كافر. لأنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين وتكفيرهم. نحن نتكلم عن المتحاكم إلى الطاغوت، أي يتحاكم إلى القوانين الوضعية. إذا علم هذا، إذا علم حال هذه القوانين وعلم حال المتحاكم أنه تحاكم، إذا كان يجهل الحال، إذا كان يجهل الحال، إذا كان يجهل الحال نحن لا نكفره، أما إذا علم الحال وأنهم يتحاكمون إلى القوانين الوضعية هذا يكفر، إذا علم الحال يكفر، أما إذا لم يعلم الحال، إذا لم يعلم الحال هذا لا يكفر. أخ علي، أن يجب أن تميز بين أمرين، نحن نتكلم إذا علم أن هذه قوانين وضعية وأنها طاغوت ثم أحدهم تحاكم إليها وهو يعلم ذلك، هذا من لم يكفره فهو كافر. أما إذا جهل مثلا المتحاكم إلى الطاغوت، جهل أنها ظن أنها تحكم بما أنزل الله وأراد الحكم إلى ما أنزل الله، هذا نفس المتحاكم لا يكفر، نفس المتحاكم لا يكفر، فمن باب أولى أن لا يكفر من لا يكفره. أما إذا علم أنه أن هذا أما إذا علم أن هذه قوانين وأنها طواغيت وتحاكم عليها يتحاكم إليها فهذا كافر، من علم أن هذه طواغيت وقوانين وتحاكم إليها هذا كافر. ومن لم يكفره إذا علم حاله، من لم يكفره إذا علم حاله يكفر، هذا هو أصل المسألة. أما مسألة أبو علي مثلا، أنا ما أعلم حقيقة ما الذي دار بينكم حتى يعني أتكلم في هذا الأمر. جيد، أخونا أبو الحسن، أبو الحسن يريد اللقط، تفضل لقط أبو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله، هل عندكم صوت؟ هل تسمعوني؟ نعم. يعني موضوع السؤال هو أن هناك يعني مرأة ترى يعني تقول بجواز التحاكم إلى الطاغوت وتستدل بحديث يعني شبهة، سأقرأ يعني حجتها عليكم إن شاء الله من أجل أن تبينوا يعني الجواب، يعني ترد على هذه الشبهة. فيعني تذكر يعني ما يعني حدث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في قصة نجاشي، يعني هجرة الصحابة إلى الحبشة عند النجاشي، يعني وذكره شيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة يعني ما يلي: فقال أيكم الهاتف يستأذن؟ فقال جعفر أنا. قال فتكلم فقال: إنك ملك لا يصلح عندك كثيرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي. فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. فقال عمر لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن سله أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراط. فقال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا نحن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي: سبحان الله. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني، قل واصدقني، يعني وتستدل بذلك يعني بهذه القصة أن هذا يعني هذا الذي حدث هو التحاكم، ولو لو كان مثل هذا الحكم يعني كفر لم يفعله الصحابة يعني أبدا يعني. وتذكر بعد ذلك يعني يعني يقول: انظروا ماذا حدث بعد أن دخلوا عند النجاشي، يعني فدخلوا ولم يسجدوا له، فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثنان. فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بتحية التي رضيها الله، وهي السلام، تحية أهل الجنة. يعني يعني تقول: هل الذي حدث بين الصحابة وبين النجاشي يعني تحكم أم لا؟ يعني هذا يعني شبهتها، يعني لعلكم يعني لعلي أعطيكم اللاقيت شيخنا وتجيبوا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ نعم. أولا من يحتج بهذه الشبهة، من يحتج بهذه الشبهة، نقول له: هل تعتقد أن التحاكم من الطاغوت كفر أم لا؟ فإن قال هو كفر، قيل: هذه الصورة هل هي تحاكم أم لا؟ فإن قال تحاكم، قيل: إذن الصحابة كفروا. فإن قال تحاكم، قيل: إذن الصحابة كفروا، لأن التحاكم عند الكفر. بل ما هو أبلغ من ذلك، أن الصحابة كما نقل إذا لما دخلوا على النجاشي لم يسجدوا له، وكان السجود سجود تكريم وليس سجود عبادة، ومع ذلك مع أنه سبب من أسباب الشرك، لا هو شرك، ليس هو شرك بعينه، ومع ذلك الصحابة امتنعوا عن ذلك. فكيف إذن لا يمتنعون من التحاكم من الطاغوت وهو كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يمتنعون مما دون الكفر وهو السجود، سجود التحية والتكريم؟ فإذا كان كفر إذن الصحابة كفروا، وإذا كان ليس بكفر هنا في هذه الصورة، إذن هذه لا تدخل في مسألتنا، إذن لا تدخل في مسألتنا وليست من التحاكم إلى الطاغوت. لا تدخل في مسألتنا وليست هي من التحاكم إلى الطاغوت. ثم يقال: يجب أن ننظر قبل كل شيء في صحة هذا الأثر، صحة هذا الحديث، ثم بعد ذلك نرجع ونبين حقيقة ما دار. فإن الذي دار هو في حقيقته جدال، في حقيقته جدال ونقاش بين جعفر وبين رسل قريش، كان جدال ونقاش بين جعفر وبين رسل قريش، وكان النجاشي ينظر لمن الغلبة، ينظر لمن الغلبة وأيهما أقوى حجة. فلم يكن النجاشي حقيقة فيما دار، لم يكن النجاشي يحكم بينهم، وإنما كان النجاشي ينظر من هو أحق ومن هو المصيب وأين الحق، هل مع هؤلاء أم مع هؤلاء. فحال النجاشي في هذه الحال ليس قاضيا ولا فاصلا بينهما، وإنما كان ناظرا أيهما على الحق، ناظرا أيهما على الحق. فلما تبين له بالحجة أن الصحابة رضوان الله عليهم على الحق، وكان الحكم والرأي من جعفر لا من النجاشي، الحكم لأن جعفر هو الذي ألزم المشركين، هو الذي ألزم المشركين وأقام عليهم الحجة، وأنهم فارقوا قومهم وفارقوا دينهم، لذا هاجروا من مكة إلى الحبشة. الذي دار في حقيقته ليس هو مجلس حكم، وإنما هو نقاش وجدال دار بين جعفر وبين كفار قريش، فألزمهم جعفر. فلما اقتنع النجاشي بحجة جعفر لم يسلم الصحابة إلى كفار قريش. هذه حقيقة ما دار بين النجاشي وبين جعفر وبين المشركين. يجب أن يعلم، نعم، الفرق أن في محاكم اليوم هم يطلبون حكم الطاغوت، يطلبون حكم القاضي، أي أنت يا أيها القاضي أنت الذي تفصل بيننا، أنت الذي تفصل بيننا وأنت الذي تحكم بيننا، وإذا حكمت بيننا فنحن نقبل حكمك. هذا هو الإيمان بالطاغوت. أما إذا كان جدال بين اثنين ونقاش بين اثنين وينظر أيهما يلزم صاحبه الحجة، ثم بعد ذلك نأخذ قول صاحب الحجة وصاحب الدليل ونعمل به، هذه مسألة أخرى ليست من التحاكم. ولم يكن النجاشي حاكما في هذه المسألة، النجاشي هنا ملكا وليس حاكما، ويجب أن نفرق بين الملك وبين الحاكم. فالحاكم هو الذي يقضي بين الناس ويفصل بينهم، والملك هو الذي يلزم الناس بهذا الحكم، وهو ما يسميه اليوم هناك سلطة قضائية وسلطة تنفيذية. فالقاضي سلطته قضائية، أن يرجع إليه ليعلم حكم المسألة حتى يقضي بين المختلفين أو المتخاصمين. وأما الملك فإنه يعمل بهذا الحكم. والنجاشي كان ملكا وعمل بحكم من؟ عمل بحكم جعفر. جعفر هو الذي ألزمهم الحجة وأقامها عليهم، فاقتنع النجاشي بحكم جعفر، اقتنع النجاشي بحكم جعفر ولم يسلمهم إلى المشركين. فليست هذه المسألة مسألة التحاكم. ثم لو قيل بأنها تحاكم، لو فرض أنها تحاكم وهي في الحق فليست تحاكم، هي ليست تحاكم. لو فرض أنها تحاكم فإن الصحابة مثلوا ليدفعوا عن أنفسهم ويردوا على المشركين، مثلوا أمام النجاشي مع أنه ليس مجلس قضاء أصلا، هو حقته ليس مجلس قضاء، وإنما كان مجلس قدرة لا مجلس قضاء. نقول لو فرض أنه تحاكم مثلا، فالصحابة مثلوا أمام النجاشي ليدفعوا عن أنفسهم وقد ردوا عن أنفسهم، وأقاموا الحجة على المشركين، فلم يسلموا من النجاشي إلى المشركين، لا نعم، فتسمع محاورة، ليس المراد تسمع محاورة، سبحان الله، هذا من الاحتجاج، يعني هذا من أبعد الاحتجاج. ليس كل سماع للمحاورة، ليس كل سماع للمحاورة هو للقضاء بينهم بينهما. نحن نسمع المتحاورين لنعلم الحق من الباطل، ليس لأن نقضي بينهما، ولكن لنعلم من هو المحق ومن هو المبطل. ولم يريدوا بذلك عندما يقول تسمع محاورة أن يحكم بينهم، لأنه كما ذكرنا النجاشي لم يكن حاكما قاضيا يصل بين الناس، إنما كان ملكا. فقولهم تسمع محاورتنا أي تنظر بأدلة كل واحد لتعرف الحق من الباطل، لا، ليس هو من جهة القدرة أعلم مجرد الحاكم. الآن الأمير مثلا أو الملك أو السلطان ليس هو حاكم، الملك أو الأمير ليس قاضي ولا حاكم، ولا يحكم بين الناس ولا يفصل بينهم، وإنما هو صاحب قدرة وقوة وغلبة. فالقاضي يحكم والحاكم هو الذي يعمل بهذا الحكم أو يلزم الناس بهذا الحكم بقدرته. فالملك من جهة القدرة أعلم من مجرد الحاكم، والحاكم من جهة الفصل والقضاء أعلم من مجرد الملك. الملك من جهة القدرة أعلى من مجرد الحاكم والقاضي، فإن القاضي لا يملك القدرة، إنما يملك القدرة الملك. والقاضي من جهة الفصل بين الناس والحكم بينهم أعلى من جهة الملك. النجاشي لم يكن يسمع ليفصل بينهم، ولم يكن لا كفار قريش ولا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن أحدهما أراد التحاكم إلى النجاشي، وإنما أراد حتى كفار قريش أرادوا وطلبوا أن يسلموا المسلمين إليهم، أن يسلم المسلمين إليهم. وكذلك لما جاء جعفر لم يكن طالبا لحكم النجاشي، لم يكن طالبا لحكم النجاشي، وإنما كان جاء للرد على المشركين وبيان أنهم ليس لهم حجة. وهذا ما دار، كان الذي دار هو حقيقة ليس تحاكم، إنما كان نقاش وجدال دار بين المشركين وبين جعفر رضي الله عنه. مسألة طلب، مسألة إثبات البراءة شيء يجب أن نفرق، يجب أن نفرق بين إثبات البراءة وبين طلب حكم البراءة. طلب حكم البراءة شيء وإثبات البراءة شيء. إثبات البراءة لا تثبت، النجاشي لا يثبت، ليس لا يعمل بإثبات البراءة، النجاشي ليس بيده إثبات البراءة، النجاشي بيده العمل بالبراءة. يجب أن نفرق بين الأمرين، النجاشي لم يكن بيده إثبات البراءة، لذا النجاشي سمع النقاش بين بين جعفر وبين المشركين، وإنما كان النجاشي بيده العمل لمن يثبت له يثبت براءته، ولم يكن هذا حكما من النجاشي، ولم يكن هذا رجوعا إلى حكم النجاشي. يجب أن نفرق بين الأمرين. لما أثبت جعفر براءة المسلمين وأن المشركين على باطل عمل النجاشي بهذا الحكم، فلم يكن النجاشي حاكما أصلا. يا أخوان يجب أن تفرقوا بين إثبات البراءة وبين العمل بالبراءة. النجاشي لم يثبت البراءة، إنما أثبت البراءة من؟ أثبت البراءة جعفر، والنجاشي لما اقتنع بكلام جعفر عمل بهذه البراءة، فهو لم يفصل بينهم ولم يقضي بينهم ولم يحكم بينهم. فالنجاشي لم يصدر البراءة، النجاشي لم يصدر البراءة. النجاشي لم يصدر البراءة، إنما عمل بالبراءة. وهذه البراءة من الذي أثبتها؟ أثبتها جعفر رضي الله عنه. فالمسألة من أصلها ليست تحاكم، والذي دار أصلا ليس هو تحاكم، وإنما هو كان نقاش وجدال بين جعفر وبين المشركين. في مسألة أنه أصدار البراءة حكم بين خصمين أحدهم طالب والآخر مدافع طالب البراءة، هذا أولا إذا كان طلبوا حكم النجاشي، إذا كان الطلب إذا كان طلب حكم النجاشي وأن يفصل بينهم، هذا هو التحكم إلى الطاغوت. أما إذا كان الطلب أو إذا كان الأمر ليس فيه طلب، وإنما هو طلب للقدرة لا طلب للحكم، يجب أن نفرق بين الأمرين، أن نفرق بين طلب الحكم وطلب القدرة. إذا كان طلب للقدرة لا طلب الحكم كما فعله كفار قريش، هذا ليس بتحاكم. وإذا كان الرد للقدرة لا طلب البراءة، هذا ليس من التحاكم. طلب القدرة والقدرة أنه إذا كان هناك كافر مثلا له قدرة، ولك حق مثلا عند إنسان آخر، فقلت له فلان أخذ حقي فأرجعه منه، ثم أتى بهذا الكافر أو أتى بهذا الإنسان وأخذ حق هذا الأمر أو أخذ حقك منه وأعطاك إياه، هذا ليس فيه تحاكم. ولكن إذا قلت أنا اختلفت مع فلان فلان وأطلب منك أن تفصل بيننا، أطلب منك أن تحكم بيننا وتفصل بيننا، هذا هو طلب الحكم. فطلب القدرة هو من نوع الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فلتؤجروا، أن توسط مثلا كافر أو مسلم لتحصيل حقك، أن توسط كافر أو مسلم لتحصيل حقك، هذا ليس التحاكم، وإنما التحاكم طلب حكم الكافر، طلب أن يفصل بين الناس. يعني اختلفت أنت وشخص، فقلت لهذا الحاكم أنا وفلان اختلفنا واختصمنا، فأرجو أن تبين المحق من المبطل في هذه المسألة. هذا هو طلب الحكم. ومن طلب القدرة الاستنصار، الاستنصار من طلب القدرة، استنصرت بكافر فيما يقدر عليه، ليس هذا تحاكم. ومن طلب القدرة الدخول في الجوار، مثلا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ودخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة، ودخل عمر في جوار العاص بن وائل، ودخل الصحابة في جوار النجاشي، هذا ليس من طلب الحكم، وإنما من طلب القدرة. فيجب أن نفرق بين الأمرين، يجب أن نفرق بين الفصل بين في مسألة معينة والحكم فيها، وبين الطلب من الكافر لا طلب حكمه ولكن طلب قدرته من غير حكمه. فالنجاشي عمل بمن؟ عمل بحكم جعفر، وعمل بقدرته ولم يعمل بحكمه، ولم يطلب جعفر حكم النجاشي. كل هذه المسألة يعني ممكن يكون فيها الاشتباه إذا لم يكن الطاغوت حاكما أو قاضيا، أما إذا كان القاضي والحاكم الذي يحكم بين الناس ويفصل بينهم ثم يطلب حكمه، أو أنه يكون بلفظ صريح أنه يطلب حكم القاضي ويطلب فصل الحكم في المسألة، كما في قوله تعالى ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. قد يكون الأمر واضح بالنسبة لحقيقة الطلب، وقد يكون بحسب المطلوب منه. يعني مثلا القاضي إذا رفعت قضية عنده، هذا الطلب ظاهر بأنك تريد أن تتحاكم إليه وتطلب حكمه وأن يفصل بينكما، وقد يكون من جهة الألفاظ كما في هذه الآية، هذا طلب للفصل أن يفصل بينهم وأن يحكم بينهما. يجب أن نفرق، وهذه مسألة يعني تكلمنا فيها، وهناك رسالة خاصة في هذا المسألة اللي اسمها الفرق بين الاستنصار والتحاكم، هناك رسالة لي اسمها الفرق بين الاستنصار والتحاكم في هذه المسألة. هذا بحسب من ترفع إليه القضية وبحسب مراد المتحاكم، بحسب من ترفع إليه القضية وبحسب مراد المتحاكم. أخوان استأذنكم قليلا، استأذنكم يا أخوان بعد إذنكم، يعني كما ذكرت في مسألة الفرق بين الطلب، مجرد رفع الشكوى ليس أو البلاغ مثلا إلى الشرطة ليس تحاكم، ولكن إذا رفع قضية مثلا طلب من الشرطة أن يرفع قضية على أحدهم مثلا حتى تفصل محاكم في هذا القضية، هذا طلب تحاكم. رفع قضية مثلا الذهاب إلى الشرطة، مجرد ذهاب الشرطة للإبلاغ مثلا عن ضائع، هذا ليس بتحاكم. أما إذا رفع قضية عن طريق الشرطة إلى المحكمة للفصل، هذا التحاكم. يا أخوان أسألكم الآن، أستأذنكم الآن يا أخوان، هناك أمر ضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.